جماعة عسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين، هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء؟ وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما أنهم هناك يستلم منهم كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله؟ المسافر نحو ليس على الجمعة، إنما يقول أن يصلون صلاة المسافرين وهو المعطل وليس عليه الجمعة، والذي أقام الحاجة في البرية ينتظر أمرا أو يسعد جيدا أو أحد من ذلك هذا حكم حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين حتى يمكن صلاة الجمعة. إذا أقام في الدليل قطعة من البر من الصحراء ينتظر الأوامر فهذا حكم حكم المسافرين. أما إذا أقام شهرين عابدا عازما على شهرين الذي عليه الله العلم أنه يتم أربعا ولكن لا يكون منها الجمعة، يتم أربعا فقط وهو الله عفوا الله إجابة لكن جازما على أكثر أربعة أيام. أما الإنسان ما يدري حتى الأوامر قد يقيم يوما وقد يقيم خمسة أيام وقد يقيم أكثر لا يدري متى يؤمر بإذن الرحيم، هذا له قصر أبدا حتى يحمد بالإقامة القوية التي يعرف أنها إقامة معلوم عليها أكثر من أربعة أيام، لأن الرسول أقام أربعة أيام بمكة قبل الحج وكان يصلي قصرا، فدل ذلك على أن إقامة أربعة أيام وما حولها دونها حقوق السفر. قيل نوى أكثر من ذلك فبالوضع على أنه يتم أربعا لأن الأصل كما هو الأربع ترك في السفر وما يلحق بالسفر وبقي الأصل على المدرسة ولكن على الأصل. إذا كان صلوا الجمعة خلال هالشهر هل يعدون؟ الله أعلم، لا محل نظر.